خلاص انت شغلت معايا لا حركي بدأ. لا خلاص انت اقرا اتفضل اقرا اقرا اقرا اقرا وعليك خلاص اقرا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي وكتاب الصلاة، وندخل إن شاء الله في باب جديد وهو باب القراءة في الصلاة. هنا المصنف يريد أن يقول بأننا سأتلو عليك الأحاديث التي تبين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذكر في الصلاة عموما. يعني ورد في أقسام شتى، ورد أوله بقراءة القرآن، هذا ذكر أو أقوال، هذا كله من باب الأقوال، أو نقول الصلاة أقوال وأفعال. قد بينا في الأحاديث الماضية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهنا يريد في هذا الباب يبين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة منها ما كان قراءة القرآن، ومنها التكبير، طبعا قراءة القرآن كما سيأتي سواء الفاتحة أو ما تيسر من القرآن، أو منها التكبير وهو دخول التكبير في سواء تكبيرة الإحرام أو التكبير بين الأركان التكبيرات المختلفة، ومنها أيضا التحميد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول المصلي ربنا ولك الحمد، ومنها التسميع وهو سمع الله لمن حمده، كل هذه أيضا، ومنها التسبيح الذي يكون في الركوع وفي السجود هذه أيضا، ومنها أيضا التشهد وهو قراءة التشهد، هذه كلها من الأقوال، والتسليم بعد ذلك التسليم وهو أيضا من الأقوال. كل هذه أقسام لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الصلاة، وهذه سيتعرض إليها المصنف في بعض الأحاديث. ثم بدأ هنا المصنف بحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا بدأ بأول قول في مسألة الأقوال أو بأول ذكر أو أول قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال باب القراءة في الصلاة. والقراءة هنا لابد أن نبين قراءة لا تصح في الصلاة إلا بتحرك اللسان بالنطق، بتحريك اللسان والنطق، فلابد أن تكون القراءة بتحريك اللسان والنطق. من قرأ في نفسه، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس في الصلاة السرية تحديدا أكثر، من قرأ بدون أن يحرك اللسان، قرأ في نفسه الفاتحة، قرأ أي شيء، هذا لا تعد قراءة ولا يكون مصليا. لابد حتى يكون مصليا وقد قرأ أن يحرك الشفتين، وهكذا لا تصح الصلاة ولا يسمى ذلك قراءة، فالقراءة لابد لها من التلفظ وتحريك اللسان. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت وأبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرم، هو أحد النقباء الاثنى عشر في ليلة العقبة الذين جاءوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يسمى من القواقل، وما هو من قوقل، وكان العرب يعني إذا نزل بهم الضيف يقولون له قوقل أينما شئت، يعني واطلب ما شئت، فيعني يجعلون له الأمان وهو في ذمة من نزل عنده ضيفا، فحيث يجلس وحيث مكان وينتقل هو قد يعني له الأمان. هذا يسمى من هؤلاء من القواقل الذين كان إذا نزل بهم أحد يقول له هكذا، وهذه لا شك شرف ومنقبة لهذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. شهد العقبتين الأولى والثانية، وشهد بدرا، وشاهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى هذا الحديث، وهو فيها أولا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب لها أو الفاتحة لها أسماء متعددة، منها أولا أم القرآن، وجاءت أيضا في أم الكتاب لأنها هي الذي بدأ بها القرآن أو بدأ بها الكتاب، كما سميت مكة أيضا بأم القرى لأن هي أصل البلاد، فالفاتحة هو أصل الكتاب. وحتى قال ابن القيم فيها بأن الفاتحة كلها فيها القرآن، الفاتحة كلها فيها معاني القرآن دي، جاء بعد ذلك تفصيلا وقال بعدك بأن إياك نعبد وإياك نستعين أيضا فيها كل القرآن وفيها مجمل الفاتحة. وهي أيضا قالوا هي أيضا السبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وقالوا هي سميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة وأيضا وتقرأ في كل ركعة، وقيل أيضا لأنها استثناها الله عز وجل، هذا مجاهد قال لأن استثناها الله لهذه الأمة يعني عن غيرها من الأمم، فامتن الله عز وجل على المسلمين بسورة الفاتحة. وتسمى أيضا سورة الحمد على أنها عند البعض كما جاء في بعض الأحاديث بدأ بالحمد لله رب العالمين، ووضع الكافية والوفية والشافية كل هذه مسميات لسورة الفاتحة. هنا هذا الحديث في بعض مسائل، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا جاء نفي لا صلاة، هنا النفي بيناه من قبل على ثلاثة أنواع، إن نفي الوجود أو الحقيقة أو نفي الصحة أو نفي الكمال. وهنا الحقيقة جاءت حقيقة الشرعية بأن الصلاة قد صلت، يعني الحقيقة مقصود هنا بالصلاة وهي الصلاة الحقيقة الشرعية التي أركان وركوع وسجود وأقوال، فهنا لا صلاة، هنا لا يكون المقصود بالحقيقة أو بالوجود، لأن من قام وصلى فقد أدى الصلاة حقيقة، فهنا النفي ليس نفي الحقيقة، لكن إما سيكون نفي الصحة أو يكون نفي الكمال. وهذا الذي أدى الخلاف بين المذاهب أو بين الجمهور وبين الأحناف على مسألة ركنية الفاتحة، هم قالوا هذا الحديث يحملونه على الأحناف على نفي الكمال، يعني هنا نفي صلاة صلاة كاملة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والجمهور حمل هنا على نفي الصحة لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا أصل المسألة أولا الذي نتكلم عنها الآن، بأن هنا نفي الصحة دائر بين نفي الصلاة دائر بين الصحة وبين الكمال. وبعض الأصوليين قالوا نتوقف ليس عندنا تأتينا قرينة، يعني لا نعلم هو صحة أم كمال، يبقى في ثلاث أقوال، إما يكون النص النفي نفي صحة يعني لا صلاة صحيحة، أو نفي كمال لا صلاة كاملة، أو نتوقف حتى يأتينا دليل آخر يعني قرينة تفصل لنا في النزاع. والصحيح أنه ليس توقفا وليس كمالا، الصحيح بأن الأصل عند الأصول وعند اللغة بأن إذا جاء النفي الأصل فيه نفي الصحة، يعني إذا جاءك نفي لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب، أو مثلا لا صلاة لمن هذه الثانية صلاة لمن يدافع الأخبثين هتتحمل على الكمال، لكن إن جاء الأصل لا صلاة لمن لا طهورة له مثلا، أو لا صلاة لمن لا وضوء له، فهذه تقول هذا الأصل عندما يأتي النفي نفي صحة، أي لا تصح هذه الصلاة أو لا تصح هذه المعاملة، إلا أن تأتي قرينة تنقلك من الصحة ليكون المقصود بها الكمال. والذي أيضا قوى الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى، أو في معنى الحديث من صلى صلاة لم يقرأ بها في الفاتحة فصلاته خداج خداج خداج، فهنا قال يعني خداج أي لم تصح، الأحناف قالوا خداج يعني ناقصة، يعني إيش ناقصة وليست مقصود بها أنها صلاة صحيحة. لكن نقول الأدلة بيانت من في أكثر من دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب المقصود بها هو صلاة صحيحة، أي لو لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا قول الجمهور بأنه لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة، فمن صلى بدون أن يقرأ الفاتحة فصلاته لا تكون صحيحة. طيب هنا عندنا مسألة الأولى الحديث، هل الصلاة هل المقصود بقراءة الفاتحة في كل ركعة أم قراءة الفاتحة في صلاة في ركعة واحدة فقط، لأن الحديث ظاهره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالبعض قال إن قرأ المرء الصلاة قرأ المرء الفاتحة في ركعة واحدة فقد أدى الحديث، لأن مفهوم الحديث إنه لا صلاة لمن لم يقرأ، فمن قرأ الفاتحة فقد قرأ فتكون الصلاة صحيحة، سواء قرأ في ركعة واحدة أو يعني اكتفى بركعة واحدة أو قرأ بأكثر من ركعة. فيقول هنا يعني يقول هذا، ولأنه يقول بأنك إذا قلت بأن الركعة صلاة، لو قلت الركعة الوحيدة صلاة وأنت تريد أن تكرر فكأن هنا أصبحت الصلوات ليست خمس صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. إن قلت بأن الركعة صلاة، لأن معنى الحديث لو أردت أن تقول لا صلاة لم يقرأ الكتاب يعني لا صلاة، يعني كل ركعة تقرأ فيها أصبحت الصلوات مش خمسة، أصبحت الصلوات 17 صلاة بعدد الركعات الموجودة. فهنا هذا قول، لك هذا القول حقا يعني ضعيف، لأن القول الراجح والصحيح بأن وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة، وقد جاءت السنة تبين ذلك، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة، فبين ذلك بأن الركعة تسمى صلاة. فإذا فهنا هذا أولا من الحديث، من القول، يعني من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة، فسميت الركعة صلاة. إذا على الحديث على ظاهره صح أن نقول لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب، يعني على أن الصلاة هنا المقصود بها الركعة أيضا. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينقل من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم ينقل عنه أنه صلى صلاة فيها ركعة واحدة بدون أن يقرأ فيها بأم الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان هذا مجمل، وبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داوم على قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقلنا من قبل أصوليا بأن الفعل إذا جاء بيانا للمجمل فهو على الوجوب، كما قال عليه وسلم في يعني خذوا عني مناسككم، ففي أفعال في الحج تحمل على الوجوب لأنها جاءت بيان للمجمل الذي جاء في الحديث. هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أنكم قد نقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يترك قراءة الفاتحة. فنقول بأن من استدل بمفهوم المخالفة على هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على أن مفهومها من قرأ بفاتحة الكتاب ولو مرة واحدة قد صحت صلاته، نقول هذا المنطوق، هذا المفهوم خالف منطوقا الذي بيناه، فهو من أدرك الركعة قد أدرك السجدة، ومن أدرك السجدة قد أدرك الصلاة، وخالف أيضا منطوق فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب هنا انتهينا على أنها وجوب صلاة الفاتحة في كل ركعة. ندخل في مسألة أخرى، هل تجب صلاة الفاتحة على كل أنواع المصلين، بمعنى على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، أم هنا في المسألة فيها خلاف؟ أول الخلاف الأصلي كان بين الجمهور والأحناف على أن الأحناف لا يرون ركنية الفاتحة، والجمهور يرون ركنية الفاتحة، وقد بينا ذلك، ويعني ممكن يأتي تفصيلا إن شاء الله آخر لو جاء وقت. ثم يأتي بعد خلاف آخر الآن، وبينا طبعا لمن قال بعدم وجوب قراءة في كل ركعة بيناها. الآن الخلاف الذي معنا الآن، هل عموم قراءة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، صلاة المأموم، وعلى الإمام وعلى المنفرد، أم هناك استثناء في ذلك؟ على قولين، القول الآخر وجوب قراءة الفاتحة إماما كان مأموما منفردا، هذه ما لازمها إيش؟ بأن المأموم الذي يصلي خلف الإمام لابد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فمن لم يقرأ الفاتحة خلف إمامه هو يقرأ بنفسه، فهذه تكون صلاته باطلة لم تصح، أو هذه الركعة التي لم يصلي فيها يقرأ فيها الفاتحة هذه الركعة لم تصح. وهذا يرى بعموم هذا الحديث، فهموا بقى أصولين، عموم هذا الحديث لو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثاني الذين قالوا بأنه يستثنى من ذلك المأموم خلف الإمام، قالوا هذا العموم مخصوص بحديث آخر بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم. وهنا قالوا إذن هذا الحديث فيه أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا لا يشترط للمأموم في صلاته أن يقرأ بالفاتحة، وهذا على هذا الحديث. وقالوا هذا عموم قراءة للإمام قراءة للمأموم، يعني قراءة للإمام قراءة للمأموم سواء للفاتحة أو للصورة التي خلف الفاتحة، هذا عموم آخر، لأنهم سنبين بأن أصحاب القول الأول قالوا هذا العموم كن مخصوص بإيش؟ بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في غير الفاتحة، يعني في القرآن لا يقرأ المأموم القرآن، قراءة الإمام تكفي في اللي هو الصور التي خلف الفاتحة، أما في الفاتحة فنعمل بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هم قالوا لا، طب ليش تخصصوا انتوا حديثنا؟ ما احنا نخصص حديثكم أن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذه خاصة في الإمام وفي المنفرد، أما في المأموم فقراءة الإمام قراءة له على عموم أيضا بأنه تشمل الفاتحة أو تشمل القرآن. فاهمين حاجة؟ حديث الأول فيه عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني عموم يشمل الذين قالوا تعلقوا بالوجوب، يشمل الإمام والمأموم والمصلي، ده اسمه عموم، منفرد والمأموم والإمام، أي واحد من الثلاثة لابد يقرأ الفاتحة لا استثناء. جاءوا أصحاب القول الثاني قالوا قراءة الإمام قراءة للمأموم، أيضا عموم عندنا كل مأموم قراءة الإمام له قراءة سواء فاتحة أو قرآن صور اللي هي خلف الفاتحة، يبقى هنا المأموم لا يقرأ. فأصحاب القول قالوا لا، حديثكم حديثنا عام في الفاتحة وعام لكل الأنواع وخاص في الفاتحة، وحديثكم عام قراءة الإمام قراءة المأموم عام من ناحية إن الفاتحة والقرآن، فحديثنا يخصص حديثكم، حديثنا خاص في الفاتحة إن لابد يقرأ الفاتحة المأموم، وحديثكم عام قراءة الإمام قراءة المأموم، فإحنا خصصنا عمومكم بحديثنا بتاع قراءة الفاتحة لابد يقرأ الفاتحة المأموم. قال لهم لا، طب وليش أنتوا تخصصوا عمومنا؟ ما إحنا نخصص عمومكم، أنتوا بتقولوا لا صلاة يعني تشمل المأموم والإمام والمنفرد، واحنا عندنا حديث خاص بان قراءة الامام قراءة للمأموم، فنقول حديثكم ده عام في الثلاثة دولت لكن خدنا منهم المأموم جعلناه في حديثنا احنا بان الامام يكفي قراءته. فده اراد يخصص حديث هذا، وهذا اراد ان هذا اراد ان يخصص عموم هذا، وهذا اراد ان يخصص عموم هذا. بتضحك اقوى باقوى، انت جبتها الاول. طب الحمد لله، انت سين فين في السحاب انت؟ ماشي، انت واحد منك درس العقيدة اليوم انت ده انا عزيك فيه اصلا عموما يعني. بس عشان الوقت انا مش قادر اخد ودي معاك اكتر من كده. شيخنا بس الحديث الاول طبعا الغرفه فاهمين، ارجوكم على الغرفه فاهمين العموم والخصوص. نعم اتفضل بس بسرعه. ماشي، ما انا لا صلاه المن لما يقرا بيوم الكتاب ده في البخاري ومسلم. شيخنا ده حديث قوي، الثاني اصلا اخرجه البغي وحسنه الشيخ الالباني في ده اقوى من ده كتير اصلا يعني، حتى لو اللي هما بيحتاجوا هي مش صدر كده بالنزاع يعني، ايه اقوى من ده بكتير؟ وما فيش كتير، هو بيقول لك هو دلوقتي ده حديث ثابت وده حديث ثابت، طبعا في نزاع في الحديث التاني. أيوة. بس احنا لا مش ايوه اسمعني بس كده. ما هو انت دخلت بعيد عن المساله، انا عايزك بس انت فهمت، انت دخلت على الترجيح، انا عايزك تقول لي فهمت ولا لا. أيوة. انا مش مهم عندي الترجيح، المهم انك تفهم المساله اصوليا. فهمت. بس ده انا اريد، انا هجيبها لك من ناحيه تانية. خلاص انت عايز تخش على الحكم، الهدف مش الحكم، الهدف انك بس تشوف هم كل واحد فيهم نظر للمساله اصوليا ازاي، ده اللي انا اريده. هو كده يا شيخ اللي هو اللي ما ادركش الفاتحه تدخل معانا، انت فهمت ده اللي انا قلته؟ اللي ما ادركش الفاتحه كده ما ادركش ركعه. لمن قال بوجوب قراءه الفاتحه لازم يقراها اماما ماموما منفردا، ما قراهاش الركعه باطله. اه طب انتوا الان فهمتوا اللي انا وصلت له لغايه الان؟ يبقى كل واحد فيهم اتخانق مع التاني، عشان نسيب بقى المصطلحات العلميه ونتكلم مع بعض وخلاص. كل واحد فيهم اراد ان يخصص عموم الاخر، وقال لي طبعا في هناك اشكال ان بعض اهل العلم ضعفوا الحديث بعض، لكن هو ثبت الحديث، بعضهم ضعف حديث قراءه الامام قراءه للمأموم بعضهم، ولكن هو ثابت عند الناس. ولكن سنتنازل نقول حديثكم ثابت وحديثنا ثابت، والخلاف ما بيننا وما بينكم في اي حديث يخصص عن الحديث الاخر. ايات الفصل في المساله في حديث في السنن لحديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، قال كان يصلي الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وكان يقرا بسبح، فبعد ان انتهى قال من ينازعني فيها؟ من يقرا بسبح؟ فقال رجل انا يا رسول الله. قال لا تفعل الا بام الكتاب. قال وفي رواية مالي أنازع القرآن، إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا نعم. قالوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فقالوا قال أصحاب القول هذا فاصل في النزاع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل يعني لا تنازع الإمام في قراءته إلا بأم الكتاب، فلك أن نكتب تقرأ إلى أم الكتاب، فدل ذلك على أن فاتحة الكتاب واجبة على القراءة، لأن النزاع في قراءة الإمام قراءة المأموم في القرآن يكفي قراءة واسمع وتدبر القرآن، أما في الفاتحة فلا تقرأ، أما الفاتحة فلك أن تقرأ خلف الإمام بل تنازع الإمام لأن الفاتحة واجب عليك. هذا الحديث فيه كلام عند برضو أهل بعض أهل العلم في مسألة ثبوت الحديث، لكن الراجح هو ثبوت الحديث، الراجح هو ثبوت رواية الحديث. صلاته وخداش دي شفنا الحديث ضعيف في نزاع في هذه ليست في المسألة، هذه المسألة دي عند الأحناف والودير يقولوا إن دي كمال، دي مش محل النزاع عندك. خلاص دي مش محل النزاع، وإحنا قلنا هذه في الصحة. قوي بس لا هو نعم لا تفضل في المسألة أقول. أنا مش فيصل إن هو الصحابي كان بيحاول يحقق ركوع ورسول صلى الله عليه وسلم نهى بعد كده. لا حديث أبي بكر سنبين عنه، هذا مش الفيصل، الفيصل ده بالعكس ده سقطت الفاتحة، ده إشكال عندنا. لا لا لا ده أنت جبت ده إشكال آخر سنجيب عليه، لكن هذا احنا نتكلم الآن المسألة الآن. هم كانوا اختلفوا في تخصيص العمومات، فنقول لهم جاء الحديث هذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمح بالمنازعة في القراءة إلا بالفاتحة، ودل ذلك على أنها أن الفاتحة على أن هذه أن الفاتحة لا يصح، لابد من قراءة الفاتحة، وإن قراءة قبل الإمام لا إشكال. وهذا يبين بأن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قراءة الإمام قراءة للمأموم هذا مخصوص بأنه يكون خاص بقراءة ما تيسر من القراءات من القرآن غير الفاتحة. أما الفاتحة فلا يجزئ ذلك حتى يكون له قراءة، لأن في رواية قراءة من كان له إمام في قراءة الإمام قراءة له. هذا يكون فاصل في مسألة النزاع بين أصحاب القولين. وقلنا بأن بعض أهل العلم ضعفوا السند، ولكن الصحيح نقول بأنه حتى لو قلنا بأنه يعني ثبوته وهو ثابت حقيقة، يعني عشان ما ندخل في المسألة هذه. طيب، يستثنى من هذه المسألة من قراءة الفاتحة لو دخل المأموم والإمام راكع، لما حدث مع حديث أبي بكر قال الأخ الكريم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فدخل راكعا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول راكعا والمشي، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فيقول هنا سقطت الفاتحة. لأنها طبعا من الإشكاليات، لأن قالوا لو الذين يقولوا أصحاب القول الثاني قالوا لو كانت ركن ما تسقط، لأن الركن لا يسقط، نقول لكن محلها في الوقوف، فلما دخل في غير القيام ودخل في الركوع فليس هذا بمحلها. وجاء الحديث لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الصلاة فأقر ذلك. نقول هذه مستثناء، من دخل والإمام راكع سقط من عليه قراءة الفاتحة، سقط من عليه قراءة الفاتحة بحديث أبي بكر. فنحن ندور مع الحديث حيثما دار، يعني ندور مع الدليل حيثما دار. فلما جاء الدليل يبين بأن أبي بكر لما دخل رضي الله عنه راكعا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فنقول هذه الحالة يستثنى فيها قراءة الفاتحة. أما من دخل حال قيام الإمام لابد أن يقرأ الفاتحة، لابد أن يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة. طيب، يعني بس عشان ننتهي الحديث، مش الحديث ده شيخنا في روايات ولا تعد ولا تعد، وده بدم في كده تعدد الروايات تسقط الاستدلال، يسقط الاستدلال. لا دي كلها على ان تسقط الفاتحة برجوع الامام. لا، ما هي تسقط، احنا موافقين ان الفاتحة تسقط، هو ما هو ده واضح لان الحديث ثابت. شيخنا في الروايات ولا تعد ولا طب ايش فيها ولا تعد، طب ايش فيها؟ ده كل ده لفظ في تفسير اللفظ، ايش ده يساعدك في ايه؟ يعني شيخنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بان هي خلاص سقطت من عليها الفاتحة، ولكن قال له مثلا ولا تعود لمثل هذا الفعل مرة اخرى. هي سقطت بالفعل، هو الرجل او الصحابي لم يصلي الفاتحة، هي احنا وهم نقول بسقوط الفاتحة في هذه الحالة، هو يريد ان يستدل بلما سقطت ما تكونش ركن، ويريد أن يقول بأن الركن لا يسقط لابد تأتي به. فلما دخلت والإمام راكع وأنت لم تقرأ الفاتحة فعليك أن تعيد الركعة، فنقول له جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه عدة الركعة، فنقول هذه حالة مستثناة. جهلي؟ لا مش جهلي، لو كانت ركن لابد يطلب منه زي ما قال للرجل ارجع فصلي إنك لم تصلي، هيصلي الصلاة ناقصة. فنقول نحن ومعكم نقول بأن من دخل والإمام راكع ليس عليه وجوبا قراءة الفاتحة، وهذه حالة قد جاء فيها الدليل، فندور مع الدليل حسب ما جاء وتحسب ركعة لأن السنة جاءت بذلك. طيب، أيضا شوف كده قدامها، شوف. طيب، في مسألة معنا، من عجز عن قراءة الفاتحة ماذا عليه أن يفعل؟ لأنه قال لا صلاة لنا نقرأ. طيب، من عجز عن قراءة الفاتحة، يعني رجل لا يحفظ الفاتحة، أو لسه أسلم جديدا ولم يستطع أن يحفظ، أو أعجمي وما لا وجد أحد إنه يحفظه الفاتحة، هذه فيها سنة. جاء الرجل الأعرابي صلى الله عليه وسلم على لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، فقال له سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ده قال علماؤنا يسبح ويحمد ويهلل بزمن قراءة الفاتحة، بعضهم قال بسبع آيات الفاتحة، أو بعدها بزمن قراءة الفاتحة يحرك لسانه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فمن لم يستطع قراءة الفاتحة لكون غير حافظ أو أسلم حديثا فبحيث لا يحفظها، لكن لابد طبعا أن نتعلم بعد ذلك، هذه كلام مقيدة بهذه الأشياء اللي قلناها، له أن يفعل ذلك كما جاء في حديث المسيء لصلاته عجز عن الفاتحة فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، خلاص نقف عند هذا الحديث، ندخل الحديث الثاني، نقف عنده حديث أبي قتادة، نكمل فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة على الغرفة لو سمحتم.